سنة، فما بالهم في حالك الظلمات، ما بالهم في حالك الظلمات. اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسد فسدت الامة، العلماء والامراء. ونحن نطالع مهزلة تولى نشرها بعض الصحف، فمنذ اسبوعين ويوم الجمعة طالعتنا الجريدة الهيكلية برأي الاثنين من العلماء يحرمون فوائد البنوك، ويوم الجمعة الماضية طالعتنا باثنين اخرين يحلون فوائد البنوك، وهذا اليوم طالعتنا بخامس ينقل عن بعض الائمة المحدثين، ووقف المسلمون حيرة حيرة الانجم المتأرقة في صفحة الكون، من يصدقون ومن يكذبون، والكل يتمنى ان تنشر صورته ويكتب فوقها بالخط العريض هذا الاستاذ كان عميدا وكان معيدا وكان فيلسوفا وعضو في مجمع كذا وفي هيئة كذا. ليست هذه صفات الزاهدين، وانا مع الفريق الاول الذي يؤيد ان كل نسبة ربح ثابتة فهي ربا، مع فريق الذين يرون الحرمة اقولها واخلص ذمتي من الله. وفي الاسلام ما يغني عن هذا كله، فلو اردنا ان نسير مع الاسلام ففي الاسلام نظام اقتصادي متكامل، لا اقول اشتراكية علمية ولا اشتراكية ديمقراطية، ولا لا اقول جاء من بين الاشتراكية والرأسمالية من بين فرق ودم اللبن الخالصا سائغا للشاربين. فالاسلام ليس مستخلصا من يمين او شمال، ومن ظن ذلك فقد حقر ما عظم الله. انما الاسلام جاء تنزيلا من رب العالمين، والله كان قبل الاشتراكية وقبل الرأسمالية، هو الله. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون. خذوا فتاواكم من الاسلام الصحيح. نسبة الربح اذا فهي ربا فض، ربا زيادة، الاخذ والمعطي فيه سواء. ولماذا النقاش كله حول فوائد البنوك؟ ولماذا لا نناقش هل الخمر حلال ام حرام وهي تباع في كل محل؟ لماذا لم تناقشوا يا علماء الاسلام الخمر التي تباع تجد ازمة ادوية ولكن محال ان تجد ازمة في الخمر؟ ناقشوا هذا. الربا حرام، الخمر حرام، خروج النساء عاريات حرام، نوود القمار في المقطم وفي غيره حرام، الشقق التي تكلمت عنها مجلة صباح الخير هذا الاسبوع وكيف تضوء حرام. لماذا تختلفون على حرمة الربا؟ وهل هذا يليق بالرجال؟ لا. اناشدكم الله واقول لكم ان الدنيا مهما اعطت فهي اخذة، وان الكراسي مهما ثبتت فهي فانية، ولا بقاء الا لواحد. يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. لو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه ميت وهي الى فناء. لو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه ميت وهي الى فناء. فما دام هو ميتا لا يكون غنيا، لان الغني لا يوضع في الدود والتراب. ولو كان بها غنيا ما فنيت، وما دامت هي فانية، وما دام هو ميتا فانه لا يكون بها غنيا. ولذلك قيل لأحد الصالحين واسمه الإمام الكتالي لما حضرته الوفاة ونام على فراش الموت وذهب إليه بعض عواده وقالوا له: كيف تجدك اليوم يا إمام؟ فقال لهم: لقد وقفت على باب قلبي 40 سنة، كلما حاول شيء ان يدخله منعته من الدخول فيه الا ذكر الله. وقفت على باب قلبي 40 سنة. 40 سنة كلما حاول شيء ان يدخله منعته من الدخول فيه الا ذكر الله. لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك، حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. ان ارادوا ان ينظموا المال كما امر الله فالجانب الاقتصادي في الاسلام ضخ، والمعاملات في الاسلام غنية عن استيراد النظم شرقا او غربا. ولا داعي الى هذه المتاهات التي زلت فيها اقلام والتي حارت فيها اقدام وانفلت فيها خيال.